أخونا رسالته مطولة لكنها تحكي قصة طلاق ويريد الاستفتاء عن ذلك الطلاق، فيقول: إنني متزوج وأراد الله أن أسافر إلى المملكة، وعند سفري قلت لزوجتي: أرجو ألا تخرجي من المنزل إلا أن تقومي بزيارة والدي يوما في الأسبوع، فقالت لي: لا سوف أخرج. فلم أرد عليها ولا بكلمة واحدة، ولكن قررت في نفسي أنها لو خرجت غير ما قلت سوف أطلقها، ولم أخبرها بما دار في نفسي. وبالفعل بعد سفري أرسلت لي خطابات وقالت لي: لقد قمت بزيارة فلانة وفلانة وفلانة، وبالفعل قمت بطلاقها ولم أخبرها بهذا الطلاق. وأرسلت إلى والدي وقلت له بأنني قد طلقت زوجتي، وأرجو منك أن تنهي لي إجراءات الطلاق من نفقة ومؤخر وخلافه، ولكن كان رد والدي لي بأنه سوف يكون غضبان إذا قمت بهذا التصرف، وقال لي أيضا ألا أخبر زوجتي بهذا الطلاق لأنه لم يقع ولأنني لم أقله أمامها. وللعلم لقد مر أكثر من ثلاثة أشهر على هذا الطلاق، وأيضا هذا هو الطلاق الثاني، فما رأيكم في هذا جزاكم الله خيرا؟ وإذا وقع الطلاق فما هو المطلوب؟ لأنني أريد أن أعيدها إرضاء لوالدي حتى لا يكون غضبان، جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيد الخلق محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، وبعد، فإن الشيطان يسعى لإفساد أحوال الناس وهدم بيوت الأسر وتقويض بنائها وزرع الخلاف فيما بينها وحمل الرجل على الاعتزاز بنفسه والغضب لمخالفة زوجته له وحمل الزوجة على الشعور بالحرية وأن الزوج لا يتحكم بها. فإذا ركب كل واحد رأيه وتعصب لمطلبه وهواه جاء الشيطان يذكي نار الفتنة بينهما حتى يقع ما يقع من شر. ما أشرت إليه أيها السائل من تطليقك لامرأتك وكتابتك لأبيك بذلك، هذا طلاق واقع. وأما كونه لا يقع إلا إذا كان في مقابلة ومواجهة المرأة فليس بشيء، بل إذا طلق الرجل امرأته وقع الطلاق، سواء كان ذلك في مواجهتها أم بدون مواجهتها. وما دام لك 3 أشهر، فإن كانت خرجت من العدة فلا سبيل لك إليها إلا بعقد جديد ما لم تكن عندما أتاك كتاب والدك يستنكر عليك الطلاق ويشعرك بغضبه إن أنت فعلت ما لم تكن راجعت في هذه الأثناء. وإلا فإنها إن كانت حاضت 3 حيض بعد ذلك الطلاق فقد خرجت من العدة كما ذكرت لك. فتأكد، فإن كنت حينما أتاك كتاب أبيك راجعتها وقلت إنك قد راجعت ولا يكفي إضمار المراجعة بالقلب، كما أن الطلاق لا يكفي بالقلب فكذلك المراجعة لا تكفي بالقلب، لا بد للطلاق والمراجعة من فعل. وأنت أدرى بما حصل منك وبأثر ما فعلت، ونسأل الله أن يصلح حال المسلمين أجمعين. اللهم آمين، جزاكم الله خيرا. رسالة أمامي شيخ صالح، لا أدري هل هذا الاسم لمستمع أو لمستمعة، ناهد رشاد. 3 أسئلة لصاحب هذه الرسالة. يقول السؤال الأول: قرأت في كتاب ما من مسلم ولا أمة مسلمة قرأ في يوم وليلة 200 مرة قل هو الله أحد إلى الختام إلا غفر الله له خطايا 50 سنة، فما صحة هذا الكلام؟ لا صحة لهذا الكلام عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما فضل قل هو الله أحد فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال لأصحابه مرة: أيعجز أحدكم أن يقرأ ثلث القرآن في ليلة؟ قالوا: من يستطيع ذلك يا رسول الله في كل ليلة؟ فقال لهم عليه الصلاة والسلام: إن قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن. فهذا هو الصحيح الثابت، وفضل قل هو الله أحد عظيم، لأنها صفة الرحمن فهي تعدل ثلث القرآن، لأن القرآن إما عقائد وإما أحكام وإما قصص عن الأولين وما أخذوا به من سبب ذنوبهم. وقل هو الله أحد اشتملت على أصول العقيدة، والله أعلم. أيضا الرسالة وأهلها يسألون شيخ صالح عن صلاة الأوابين، عن عدد ركعاتها وعن معنى الأوابين ومتى يكون وقتها. الأوابون هم الرجاعون، من الأوبة وهي الرجوع. ولا صحة لحديث فيما أعلم اسمه صلاة الأوابين تخصهم، فالصلوات التي بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم من النوافل المطلقة والمقيدة أتت على كل ما يحتاج إليه الإنسان في عبادته. فالنوافل المطلقة كأن يهم الإنسان بالصلاة ويحس من نفسه نشاطا فينشط، والصلوات التي تكون قبل الفرائض أو بعدها وليست قبلية وليست رواتب، كصلاة قبل المغرب وقبل العصر وغير ذلك من النوافل المطلقة، والمقيدة كالرواتب التي قبل الظهر وبعدها وبعد المغرب وبعد العشاء وقبل الفجر إلى غير ذلك مما هو معلوم. أما صلاة الأوابين فلا أعلم فيها حديثا صحيحا عن النبي صلى الله عليه وسلم، والله أعلم. جزاكم الله خيرا. أيضا تسأل عن هذا القول: من قال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا صمدا لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له كفوا أحدا كتب الله له 40,000 حسنة، ما صحة هذا الكلام؟ كسابقه أيضا بهذا النص. أيوة. وإنما ثبت في الصحيح أن من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، 10 مرات حين يصبح فكأنما أعتق رقبة من ولد إسماعيل عليه السلام، ومن قالها حين يمسي فكأنما أعتق رقبة من ولد إسماعيل عليه السلام. وثبت في غير الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: خير الدعاء دعاء عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. فهذه الكلمة أعظم الكلام، ولذلك سميت كلمة الإخلاص، لأنها تشتمل على إخلاص العبادة لله ونفي الشركاء وتوحيده سبحانه وتعالى بالألوهية جل وعلا، والله أعلم. جزاكم الله خيرا. شيخ صالح، كل هذه الأسئلة صاحب الرسالة يقول إنه قرأ ما سأل عنه في كتاب، مما يجعل البرنامج يطرح هذا السؤال لو تفضلتم: المصادر الصحيحة لثقافة المسلم كيف يختارها؟ لقد خدم علماء السلف هذه الملة، وذلك بحفظ الله جل وعلا لهذا القرآن الكريم، فقاموا يذبون عن السنة ويصفونها ويبعدون عنها ما يمكن أن يعلق بها. وأفضل ما يرجع إليه المسلم في ثقافته بعد القرآن الكريم ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا كان غير عارف الصحيح من الضعيف، فهناك كتب خدم أهلها هذه الناحية وأراحوا من بعدهم حتى لا يجد حرجا وحيرة في تطلبه للصحيح. فإن صحيح البخاري، صحيح الإمام أبي عبد الله البخاري وصحيح أبي الحجاج مسلم رحمهم الله، هذان الكتابان أصح كتاب باتفاق أهل العلم بعد كتاب الله جل وعلا، فهما اللذان إذا ذكر الحديث معزوا إليهما يحس المسلم بالإطمئنان إلى صحته. فمن لم يكن من أهل العلم والدراية بالأسانيد وعلل ذلك فليكتفي بالرجوع إلى الصحيحين. وفيهما بالنسبة للشادي للعلم ومحسن القراءة الذي ليس له حظ كبير من العلم فيهما كفاية وأي كفاية. وأما أهل العلم فليسوا بحاجة إلى حديثي عن الكتب المهمة، فعندهم من الدراية ما فيه الخير الكثير. فنصيحتي، وبارك الله بمثير السؤال، للمستمعين أن يقتصروا في القراءة للأحاديث على ما في الصحيحين إذا لم يكونوا من أهل العلم، وإذا قرأ أحدهم بكتاب رياض الصالحين فهذا الكتاب كتاب مبارك عم الله به النفع وانتشر في العالم الإسلامي، فقل أن تجد بلدا إلا وهذا الكتاب مشهور فيه، وهو أحد كتاب لا تجد فيه كتابا حديثا موضوعا، وإنما أحاديثه بين الصحيح والحسن، وهي في الفضائل ومكارم الأخلاق وحسن الاعتقاد وتعظيم الرجاء بالله والصبر عند المتاعب والمصائب إلى غير ذلك. انتقاه مؤلفه انتقاء جميلا، ولا بد أن النية كانت خالصة، ولذلك لقي هذا القبول الذي يكاد أن يندر وجود مثيل له، والله أعلم. جزاكم الله خيرا ونفع بعلمكم شيخ صالح. الرسالة التالية وصلت إلى البرنامج من جمهورية مصر العربية، وباعثها أحد الإخوة من هناك هو الحمام عبد الرحمن سعد زايد. أخونا يسأل على طريقته الخاصة بالنسبة لبيع الأشرطة التي تحتوي الأغاني، هل هو حلال أو حرام؟ الأغاني هي في الحقيقة إذا اشتملت على العزف واستعمال الآلات لا يحل الاتجار بها ولا التهادي، وحري بالمسلم أن يعتني بالثقافة الأصيلة المنمية للإيمان في القلوب الباعثة للأنفس على المتاجرة بالأعمال الصالحة مع الله. أما أن يتخذ المسلم أسباب الكسب لمعيشته ومعيشة من تحت يده من الأسرة البيع والشراء والاتجارة بأشرطة الخلاعة والمجون والغنى والطرب ومزامير الشيطان، فهذا من الكسب الخبيث الذي ينبغي للمسلم أن يتنزه عنه. وأهل العلم يفسرون قول الله جل وعلا: ومن الناس من يشتري لهو الحديث، لأن المقصود بلهو الحديث الغناء. وهذا التفسير يروى عن ابن مسعود وغيره من سلف هذه الأمة رحمة الله عليهم ورضوانه عليهم أجمعين، والله أعلم. جزاكم الله خيرا. الأخ إدريس عثمان من بور سودان بعث يسأل ويقول: أسمع أناس إذا توفي المسلم لديهم يقولون هلك فلان، فهل تقال هذه العبارة للمسلم ولغيره أم كيف يكون التعبير صحيح؟ الأمر واسع، الحمد لله. فالهلاك هو الموت والتلف، فإذا قال مات أو هلك فلا محذور، ويحسن أن يعبر عن المسلم بالتعابير الطيبة المشتملة على التفاؤل، ويدعى له بالمغفرة، فهذا هو الأحسن. وإلا في الحقيقة فكل من مات فقد هلك. من الجمهورية العربية اليمنية رسالة باعثها أخونا محمد ابن محمد مرشد من جبل حريم. أخونا يناقش في موضوع القات فضيلة الشيخ، ويقول إنه سمع كثيرا من الناس يقولون بتحريمه، ويعترف صراحة بأنه مزارع في هذا النبات، ويرجو التوجيه ودلالته على الأدلة الصحيحة حتى يقتلع عن مزارعة هذه الشجرة جزاكم الله خيرا. لا شك أن هذه الشجرة قد انتشرت في جنوب جزيرة العرب في القطر اليماني، وانتقلت من هناك إلى القرن الأفريقي فيما سمعت. وقد ذكرت الإحصائيات العالمية بالنسبة للوقت أن ساعات كثيرة جدا تضيع على الشعوب المستعملة لهذه الشجرة، يجلس أحدهم أو جماعتهم مجلس التخزين، فتمر الساعات وهم لا عمل لهم، وإنما هم مخزنون. ويحتج من يرى أنه لا محذور فيه بأن أناسا وجماعات وأهل قرى ومدن استمرأوا استعماله، وأنه ما كان يسكر كما يقولون، إلا أن له أثرا على النفوس. وأما كونه لا يؤثر فإن من اعتاد أكل السم بنسب ضعيفة في البداية وقليلة، يأتي الوقت الذي يأكل قدرا أكبر من السم ولا يؤثر فيه لاعتياد الجسد على ذلك، كالخمر معتاد شربها لا يسكر أحدهم كأسا أو كأسان أو أكثر من ذلك، ومن لم يذقها يكفيه أن يشرب منها قدرا ليس بالكثير ليصبح لا فكر له ولا تمييز. وأما من الناحية الطبية التحليلية فإن التحاليل المخبرية أثبتت أن مادة القات من فصيلة الحشيش، والحشيش على درجات في فصائله، إلا أنها يشملها الالتحاق بالفصيلة. والشيء الذي لا ينكره أحد أن الحشيش هذا لا يشبع من جوع ولا يشفي من مرض ولا يكسب قوة بدنية سليمة، أما أن تكون به قوة لغفلته عن متاعبه وعدم شعوره بآلامه، فهذا يفعله كل مخدر لا يقضي على الحركة. ولا ينبغي للإنسان أن يغتر بكثرة مرتكب عمل من الأعمال، لأن ذلك ليس دليل الحل والطيب. ومن المعلوم أن الله جل وعلا أحل للمسلمين الطيبات وحرم عليهم الخبائث، ولا أظن عقلاء من ينتشر القات في بلادهم يدعون أن هذه الشجرة ومضغها إنما هو من أكل الطيبات. فنصيحتي للمستمعين وخاصة من ابتلوا بهذه الشجرة زراعة وترويجا أن يقلعوا وأن يلتمسوا العمل بسواها ما له أثر نافع على قلوب الناس وتهيئة أرزاقهم. وناحية اقتصادية من هذه الشجرة فيما أسمع أنه يتلف بسببها مئات الآلاف من النقود، وربما يستهلك بعض الأسر عشرات الآلاف في شراء القات. هذه المبالغ لو صرفت في تأمين ضروريات أو حاجيات أو تحسينيات لأتت بالشيء الكثير، مع أنها لا تغني، أي استهلاكها لا يغني شيئا من النفقة الضرورية اللازمة. ولو لم يكن بالقات إلا أنه متلف للمال وغير جالب لشيء من المكاسب على الجسد والأمة لكفى بالعاقل نفورا منه، وبالجملة فهو محرم في نظري والله أعلم. جزاكم الله خيرا. الرسالة التالية وصلت إلى البرنامج من العراق، الموصل باعثها الأخ محمد حسين محمد الشيخ عبدال فيما يبدو. أخونا يقول: في رمضان وفي صلاة العشاء يصلي الناس التراويح وهي 8 ركعات والوتر، وبين كل 4 ركعات دعاء سبحان الله والحمد لله إلى آخر، فهل هذا موجود في سنة رسولنا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم؟ وهل هذه الطريقة صحيحة؟ نرجو أن توجهونا جزاكم الله خيرا. أصل تسمية صلاة التهجد تراويح هو أن السلف كانوا إذا صلوا 4 ركعات استراحوا قليلا، فكانوا يراوحون في ذلك، فسميت تراويح لذلك السبب. ولا مانع إذا صلوها أن يشتغلوا بالتسبيح والتحميد، لكن بطريقة انفرادية بحيث لا تظهر المسجد كأنما هو تجاوب وطرب، وإنما يسبح كل إنسان لنفسه ويهلل ويقول ما أراد. وأما هذا العدد من الركعات فقد ثبت في صحيح مسلم وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي 11 ركعة، وثبت أيضا أنه كان يصلي 13 ركعة أي في الليل، وثبت أنه أوتر ب9 وأوتر ب7، فالأمر بحمد الله واسع. وثبت أيضا في الصحيح وغيرها أنه قال: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة توتر له ما سبق. فلا حد لأكثر الصلاة في التهجد، وأقله ركعة أو 3 ركعات. فإذا كان هؤلاء الذين يصلون التراويح 8 و3 ركعات يطيلون القراءة فلا شك أن ذلك حسن، وإن كانوا يخففون القراءة ويقللون الركعات كما هي الحال في أكثر بلاد الإسلام فليست هذه السنة. السنة إطالة الركوع والسجود وإطالة القيام في القراءة، وكان النبي عليه الصلاة والسلام ربما قرأ في ركعة واحدة 5 أجزاء من القرآن أو 4. ثبت أنه صلى في ركعة واحدة وقرأ سورة البقرة والنساء وآل عمران، وهذه السور الثلاث أكثر من 5 أجزاء قرأها صلى الله عليه وسلم في ركعة واحدة. ولكن الإنسان إذا حافظ على 9 أو 7 أو 5 أو 11 ركعة فقد أحسن إلى نفسه واستعملها في طاعة الله إن شاء الله والله أعلم. جزاكم الله خيرا. سورة الفاتحة التي تقرأ على روح الميت هل يصل أجرها وثوابها إليه؟ هناك بعض الناس عند الانتهاء من قراءة القرآن في المساجد يهدون ثواب سورة الفاتحة إلى شرف الرسول صلى الله عليه وسلم. وجهونا حول هذه القضايا جزاكم الله خيرا. لا أصل لإهداء قراءة ثواب قراءة القرآن إلى روح النبي صلوات الله وسلامه عليه، أو إلى أرواح أصحابه، أو إلى أرواح من سواهم، لا أصل لذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من أصحابه. وقد اختلف العلماء فيما يتعلق بالقراءة للأموات من مجيز ومانع، والذي أراه الصحيح من كلام العلماء عدم جواز الإهداء للأموات، والأفضل من ذلك الإكثار من الدعاء للميت بعد قراءة القرآن أو أثناء القراءة عند المرور بآيات العذاب، أو السؤال له بالرحمة عند المرور بآيات الرحمة إلى غير ذلك، فهذا لا خلاف فيه، والله أعلم.